إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أحاول في هذه الخطبة أن أتشرف بذكر شيء من سيرة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. هذه السيرة لخصها ربنا جل وعلا في غاية واحدة، وهذه الغاية في الحقيقة ينبغي أن نتأملها حق التأمل، وهي قول الحق جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أعظمها من آية! هذه الآية تبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما أرسل لاش إلا رحمة، بمعنى أن من أراد الرحمة اللي غادي ترتب عليها السعادة والطمأنينة والراحة وما إلى ذلك مما نسعى إليه جميعا، هي في سيرته صلى الله عليه وسلم. ثم انتبه معي رعاك الله، وانتبهي معي رعاك الله، أن ربي جل في علا قال: وما أرسلناك إلا رحمة، ما قالش رحيما. إذ المقتضي أن يعبر باش باسم الفاعل، نقول راحم ولا رحيم ولا، لكن قال إلا رحمة، فأتى بالمصدر، والمصدر حينما يؤتى به محل اسم الفاعل تعطيك واحد الدلالة أخرى. تقول مثال، تقول شتي فلان، فلان حاقد، فلان ماكر، تقول لك لا، شتي فلان هو الحقد هو المكر. فالتعبير بالمصدر أبلغ. لذلك هذه الآية ايش بتقولنا؟ بتقولنا بأن سيدنا وحبيبنا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أشرح ما يمشي، وبالفعل وبالفعل. ثم انتبه معي رعاك الله، ما قال رحمة للإنسان أو للبشرية، بل قال للعالمين، وكل ما سوى الله فهو عالم. ولذلك رحمته صلى الله عليه وسلم ماشي استفدت منها البشرية، إلا كل ما على الأرض من دواب ومن حيوانات ومن إلى غير ذلك. ثم انتبه معي رعاك الله مرة أخرى، وما أرسلناك إلا، وهذه من أقوى طرق الحصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش بشي وظيفة أخرى إلا الرحمة، إلا الرحمة. فلذلك ربنا جل وعلا قال في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله. بغيتي الرحمة عندك في اتجاه واحد، ما عندك شي اتجاه أخر، لا، في اتجاه واحد اللي هو آش في رسول الله. وأتى بلفظة في التي تفيد الظرفية، ولكن مع الأسف أين المسلمون من هذه التعاليم الربانية؟ احنا دابا الآن تنتخذ القدوة والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن. إلا بنا نقولها فمن الواقع يكذب، كل دابا أسوته كل قدوته، وخاصة أش انتشار الشتاء وسائل التواصل وكذا، كل من هب ودب صار الناس أش يقومون له ويقعدون، تيطبلوا له ويغيطوا له، ومع الأسف من تلقى الإنسان تالي بتقول لي إنسان تافه، تحشم توصفه بتافه. ولذلك بقدر ما تعظم التفاهة الآن بقدر ما يعظم أش المتبعون، مع الأسف، في حين أن الله جل في علاه قال لك ما عندك شي قدوة وشي أسوة إلا واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق غادي نحاولوا إن شاء الله أن ندندن حول شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم. خصنا نعرفوا على القضية السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصناش نفرقوها، خص دائما يكون آش بين أيدي آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا كتاب يتكلم عن سيرته صلى الله عليه وسلم. واعلم رحمك الله أنك إن قرأت سيرته اليوم بواحد العقلية وواحد الفكر، غدا غادي تقرأها ثاني بواحد الفكر وبواحد العقلية أخرى، كل مرة تتجدد وكل مرة تستفد منها وكل مرة تلقاها آش تنزل على القلب تاعك آش بلسم وشفاء ورحمة. إذن أحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن أدندن وأتكلم وأتناول شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم من خلال آش بعض المحطات. أول وقفة غادي نشوفها إن شاء الله تبارك وتعالى وهي يتمه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاش؟ هل عاش مترفا؟ هل عاش يتنعم بعطف أبويه؟ هل إلى غير ذلك؟ كثير منا مع الأسف يشكو تيقول لك أنا ما حضيتش باش بالرأفة والعناية تاع أبي ولا تاع أمي ولا تاع أخوالي، وبالتالي تيطلع الإنسان كي تنقولوا إحنا جافل معقد، تيحاولاش يفرغ هذه العقد وهذه الخلفيات على المجتمع تاعو، تيقول لك أنا كل لقيت با وكل لقيت أمي. لا لا، هذا ماشي كلام، هذا سيد ولد آدم، وحرم من كلمة أبي ما تلفظ بها يوما ما، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه. ثم بعد ذلك قعد شوي تقريبا 6 سنوات أو أقل وماتت أمه. يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش الحرمان، حرمان هذا العطف تاع الأبوين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بمعنى أن الذين حرموا هذا العطف وهذا الحنان لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك. علاش أنا بالذات لمن لقشاش با، وعلاش أنا بالذات لمن لقاش أمي ولا ما لقاهمش بجوج؟ لا لا، هذا سيد ولدي آدم، والله تبارك وتعالى أش ما عطاش هذه النعمة، لأن هذه نعمة أن الإنسان أش يتربى في حضن أبويه. وربك كما قلت له الحكمة البالغة. لذلك ملي تنبي نشوفوا بواحد عين البصيرة أن تلقوا الذين حرموا من عطف أبويهم تلقاهم أش أشد صلابة من غيرهم وأشد تحملا من غيرهم. الوليدات اللي ما تيكونش عندهم با تلقاه جمع راسه شوية، تلقاه معقول، وغالبا اللي تيعيشوا تحت أحضان الآباء تاعهم والأمهات تاعهم تلقاه مداده وتلقاه شوية مفشش كي تنقولوا إحنا، ما تلقاهش كيبات الخطر. إذن فكانت الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعاش كي تنقولوا إحنا يعني صلب في مواقفه. ثم هناك أمر آخر، الإنسان حينما يحرم عطف الأبوين من وليه؟ من الذي يتولاه؟ إنه الله، إنه الله الذي هو ولي كل أحد وهو قائم على كل نفس. تتولي العناية الربانية هي اللي تتدخل ديك الساعة. فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم آش قد ربي رباه ربه جل وعلا وصانعه على عينيه، فكان كاملا صلى الله عليه وسلم. المقصود بالكمال الكمال البشري. إذن أول وقفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وفي هذه كما ذكرت تعزية وتسلية لمن حرموا من هذه النعمة وهي نعمة آش العطف والحنان تاع الأبوين. هذه آش أول وقفة. الوقفة الثانية وهي وقفة حادثة شق الصدر، من المسائل ليملفت في سيرته صلى الله عليه وسلم حادثة شق الصدر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مضارب بني سعد لما جاءت حليمة السعدية ودات لعندها، والقصة رأي معروفة، تقريبا كان له من العمر 3 أو 4 سنوات، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الصبيان، فصارعه طيح الأرض وشق عن قلبه، فأخرج علقة، العلقة اللي هو الدم الغليظ، ثم استخرج قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، بعد أن استخرج تلك العلقة، وقال له: هذا حظ الشيطان منك. خرج واحد القطعة تاع الدم غليظة ورمى بها، فقال: هذا حظ الشيطان منك. هذه الحادثة تكررت مرتين وقيل أكثر، في صغره وحينما كان بيطلع عند الله تبارك وتعالى في حادثة الإسراء والمعراج مرتين. هذه الحادثة هي حادثة شق الصدر، غادي نقف معاش ولا نشوفها من وجهين. الوجه الأول رد، فيه رد على المشككين، كي تبي ياخذ هذه الامور باش بالعقل تاعو، احنا بينا نشوف الان بالعقل، الان شي واحد بيفتح القلب تاعو ولا كذا، راه خصو ما يوم لونها، فينا هو البناج، فينا هو اللي بالضغط، مول كذا مول كذا، هذا يرجي واضجعه ثم شق صدره من غير بدايه ولا نهايه. اذا بعض المشككين حاول الطعن في هذه الحادثه لأنه عرضاش على عقله، وما أكثر العقول المنكوسة دابا الآن، ما تتلقى ما تدير وتتبي تحكم عقلها، مع الأسف فاش في شرع الله، في شرع الله، وتيسميوا نفوسهم مع الأسف العقلانيون، ويرمون غيرهم ممن يذعنون ويصدقون باش بأنهم قاطيع ولا ما تفهموش ولا دراويش ولا ولا ولا. هذه الحادثة اللي هي حادثة شق الصدر، هذه مناش من الإرهاصات تاع النبوة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شي دخل فيها، لذلك هي آية الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بها. ولكن مع الأسف من تبي تشوف تلقى هذه النوعية تجي للحويط القصور اللي هو الإسلام، ما تيمشيوش لعيسى عليه الصلاة والسلام، والتهمة مثلا ديك الأحداث اللي وقعات يكذبوا بها، بحالش أنه كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى وأنه ولد من غير أب، يا الله يوتهادوا، خصكم تكلموا. موسى عليه الصلاة والسلام تهوى لما كان صغيرا، وقال الله تبارك وتعالى الأم تعو فإن خفت عليه، دخل عقلك، فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، العقل تيقول هكا ولا، ضميه إليك ماشي تلوحيه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني إلا بغينا نحكموا العقل ما خصناش نحقروه على الإسلام، لا خصنا نديروه، ولكن اش أنى لهم ذلك. إذن تيقول لك ودي هذه الحديثة هي مخالفة للطبيعة البشرية، مخالفة للطبيعة البشرية. أي طبيعة بشرية هذه؟ أي طبيعة بشرية؟ لأن الأمر أش هو من عند الله، واش هو لدار الرسول؟ لا. ولذلك حتى حادثة الإسراء والمعراج بيقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ما النبي صلى الله عليه وسلم واش عنده شي دخل؟ ما عندوش. القضية جاية منين؟ من رب العزة والجلال، من الذي له مقاليد الأمور، يقول للشيء كن فيكون. إذا انتبهوا، هذه الزرعة، هذه النوعية دابا الآن وزرعتهم كثيرة جدا، عاد بيطعن لك في صحيح البخاري، عاد بيطعن لك في كذا، عاد بيطعن في كذا، ومع الأسف الذي يحز في النفس، كون غير كانوا تيكيلوا بمكيال واحد، جي مثلا الإرث، ها سيدي للذكر مثل حظ الأنثيين ويقيمون الدنيا ويقعدون، سير اليهودية عندها ما هو أشر، رغم أن أحكام الله تبارك وتعالى في الإسلام كلها عدل، ما هو أشر الحرمان بما تحمل الكلمة من معنى، البنت إلى تزوجت ما بقى عندها إرث إلى غير ذلك. هل رأينا أحدا من هؤلاء يتكلم عن ذلك؟ الله يميقد الله يميقد. تيجي كي قلتاش يلا حويت القصور اللي واش اللي هو الإسلام، لأن أصحابه فينا هما. الله المستعان. إذن الوقفة الأولى أو الالتجاء الأول مع حياة الصدر رد على هؤلاء المشككين، وأن هذه آية من آيات الله. الأمر الثاني أنه آش إلى بين القرب من الله تبارك وتعالى وبين الإنسان يحمل هذا الدين حملا صحيحا، تيخصو ينقي القلب تاعه، تيخصو آش ينقي القلب تاعه. لذلك تنشوف هذه تهيئة حتى يكون للنبي صلى الله عليه وسلم تحمل عبء هذه الدعوة. والقصة الثانية أنه بيطلع عند الله تبارك وتعالى. إذن خص يكون كذلك أش يكون أش في مستوى هذا أش هذا العروج. بمعنى آخر أش تنستفدو إحنا، تنستفدو أن الإنسان تيخص أش إلى كان منهل هذا الدين وكان منهل الإسلام إلى با ينتفع به تيخص ينقي القلب تاعه. ولذلك أقرب الناس إلى الله من؟ الملائكة. فبماذا وصفهم ربنا جل في علاه؟ قال لا يمسه إلا المطهرون. فالملائكة مطهرون، طهرهم الله وكدرهم. إذن بقدر ما الإنسان تتلقاه تيعالج القلب تاعه وتينقي القلب تاعه، بقدر أش ما تيقرب من الله تبارك وتعالى، وبقدر ما تيبقى الإنسان مكتفي غير بالرسم. جيت تلقاه تيعوتي كذا كذا، ولكن تتلقاه هنا عامر بالحقد والغيل وما إلى ذلك، تتلقاه بعيد عن الله. ولذلك مقدار القرب من الله تبارك وتعالى ولا الميزان تاع القرب من الله تبارك وتعالى هو هنا، مع عدم التفريط في العمل، مع عدم التفريط في العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المنطلق هو هذا، فلذلك جاء هذا التطهير. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الوقفة الثالثة، الوقفة الثالثة مع عمله صلى الله عليه وسلم. أش كان تيدير النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش لقى النبي صلى الله عليه وسلم الأمور كلها مهيئة؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم لقى الأمور كلها منقية كي تنقولوا إحنا، وعاش حياة الترف؟ لا لا، وهذا فيهاش تنبيه ونداء للشباب ديولنا والبعض إخواننا اللي هما أش ما خدامينش، اللي تيتأفوا ويستنكفون عن عمل الحلال إذا كان أش إلى ما كان عنده أش قيمة. يعلم رحمني الله وإياك أن نبينا صلى الله عليه وسلم امتهن مهنتين. النبي صلى الله عليه وسلم خدم جوج الخدمات. الخدمة الأولى لما كان صغيرا كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا وأنت؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم الحرفة الأولى اللي كانت عنده أش كان؟ كان يرعى الغنم. أش بيعطينا هذا؟ بيعطينا وبيقول لنا وبيقول لوليداتنا أن الإنسان اللي المهم شنو هو؟ هو يتحرك. المهم في الإنسان هو يتحرك، ما دام العمل حلال لا تستنكفاش عنه، ما دام العمل حلال قضي الغرض. راه دائما البدايات هذه نقولها لوليداتنا ولخوتنا جميعا، البدايات تكون محرقة والنهايات تكون مشرقة. اش اللي مرتنا احنا دابا الان؟ هو هذه المصيبة تاع التلفز وهذا الشيء اللي كاين دروك. تدير هكا وتلقى واحد عايش في البادخ، كي بغيت ندير تنأش تنوصل هذا. هذا الان الذي يعيش في البدخ ويعيش في الطرف، واش تزاد مطراف؟ ما يمكنش. ولذلك شبابنا لا ينظرون إلى البداية وتجواش النهايات. ومن لم تكن بدايته محرقة لم تكن نهايته مشرقة. الآن قاعد كل اللي عندهم دابا الزبابل الفلوس واش بدا؟ راه تلقى بدا بشي حاجه اللي هي سهله وتم غادي حتى دار لاباس. إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الرعي تيقولنا قضيو الغرض ونظروا للعمل بواحد الزاويه وحده اللي هي اش الحلال. الحلال الا كان الحرام تفرق معاه، واخا يكون تيضر عليك الملايير، واخا يكون بيكسبك ما نعرف كاعش. اذا كان العمل حلالا ولو كان الناس يزدرونه ما تيشوفوا فيه ديك الشوفه اللي كذا، لان الراعي راعي الغنم واش هو بديك القيمه؟ لا. ورغم ذلك لم يستنكف عنه صلى الله عليه وسلم. العمل الثاني اللي رعاه اللي عملوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو التجاره. ملي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بدا اش تيخرج مع عمو ابو طالب للتجاره. التجاره وان كان عمو كاناش ما تيبغيليش هذيك القضيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألح. هذا اش بيعطينا؟ بيعطينا واحد الدرس اخر، ان الانسان ما تيخصوش يبقى غير بعمل واحد. تلقى الانسان لا يحسن من كذي الا هذه، لا. بيعطينا اش؟ ان الاباء ما يقتصروش لوليداتهم على القرايه فقط. ملي تجي وقيت العطله دي يخدم في شي بلاصه، ولا دير ليه شي مشروع، ولا الى غير ذلك. ما يكونش عنده اتجاه واحد، ولذلك ياتي العطب من هذه الناحيه. تلقى الولد من نهار حل عينيه من هذا القسم لهذا القسم لهذا الدار كذا كذا كذا كذا، تيكبر ما تيجيبش الله كاع في العلم، اش تيولي؟ تيتدمر، تيمشي الله يهني. لا دير هكاك، ما تخليليش باب واحد. تيقول اللي عنده باب واحد تيتسد عليه تيبقى بلاش. اذا النبي صلى الله عليه وسلم امتهن اش؟ حرفه اش؟ الرعي، وامتهن حرفه التجاره. هذه شويه قليله، وهذه اش؟ التجاره. تعرف التجاره مزيانه. اذا حنا اش بيعطينا هذا الشيء؟ بيعطينا ان الانسان اي عمل كان يقضي الغرض، سواء كان رفيع ولا اش ولا ماشي رفيع. بيعطينا ان الانسان ما يبقاش في دائره وحده. بيعطينا ان الانسان خصو يكسب من عمل يده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانش عالى، ما كانش عالى. بمعنى ماشي تنقولوا لوليداتنا انتم ما دمتم تحت اش المسؤوليه تاعت الاباء تاعكم وتيصرفوا عليكم انتم على الله، ولكن الانسان تكون فيه ديك النفس انه هو اللي يحاول يصرف على راسه. اذا ما كاينش راه ما كاينش الناس تتعاون على الخير وصافي. اذا القضيه اش؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيعطينا هذا الدرس اللي هو بليغ جدا. وحنا ملي تنتكلموا الان ما تنتكلموش على واحد، لا تنتكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يكون بالله تبارك وتعالى يجري اش؟ جبال الذهب على يديه ويفتح ليه الدنيا بما تحمل الكلمه من معنى. ولكن بلي هذه المعيشه ليكون لنا نحن قدوه واسوه. اذا تنقولوا لوليداتنا، تنقولوا لاخواننا جميعا، الى ما الانسان انت جريتي تقريتي عندك الاجازه في كذا عندك الدكتوراه في كذا، بغيت تبقى تتسنى هذاك الباب بوحدو؟ لا، عاود رجع بني، بدا من جديد. ها فرش فريشه، دير البصاره، بيع كذا. المهم هو ان الانسان اش؟ يتحرك. ماشي عيب، العيب هو اش؟ هو تبقى زاكي في بلاصتك. العيب هو تبقى زاكي في بلاصتك. انا الدكتوراه ما جابش الله، الله ما بالكش، ربما هذا الشيء ما باش ليك لحكمه يعلمها هو. عاود الدور. لذلك احنا المسلم عموما تيكون ليه الغذاء الروحي اللي تيخليه يتنازل على الكبرياء تاعو، ويتنازل على ذاك العجب اللي تيكون فيه، ويتنازل على بزاف الامور. هو شرع الله. انا راه ما نتنازل لك، ما نتصرت لك، ولكن ملي تيجي شرع الله ما عندي ما نقول، صافي صافي. تيخص الانسان اش؟ ينصاع وينقاد. هذا موسى كليم الله، موسى كليم الله، اضرب من عام سيدي على رجليه ما يزيد على 1000 كيلومتر حتى تقطعت ليه الصنداره تاعو، وما لقى ما ياكل، حتى قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. وجاء عند شعيب على قول الرجل الصالح، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. وبالفعل تكملاش 10، 10 سنوات تاع الخدمه. وهو كليم الله وله قدر ووزن عند الله. اش بتقول انت ولا انا؟ اذا القضيه هي اش؟ قضي الغرض، قضي الغرض فشما، قضي الغرض فشما، وما تبقاش مقوقع. لا خص الحقوق وخص، قضي الله يهديك،